بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. إلى قبر السماوات والأرض حنيفا. وجهت وجه الذي وطأ السماوات والأرض، وجهت وجه الذي وطأ السماوات والأرض حنيفا مسلما. وأنا من المسلمين اختصارا، اختصار مخلص، اختصار شديد رضي الله عنه ورحمه. هذا حديث علي في الاستفتاح في قيام الليل، كما يدل عليه في بعض الروايات، استفتاح طويل فيه دعاء وفيه تمجيد لله سبحانه وتعالى، وظاهر يعني سياق المؤلف انه يعني من الاستفتاحات التي استفتح بها مطلقا حتى في الفريضة. ولكن كما سيأتي الحقيقة الاستفتاء إنما يكون في السكتة، كما سيأتي في حديث أبي هريرة، وهي سكتة هنيهة قليلة، ودعاء وما جاء في حديث علي طويل، وهو أشبه أنه في قيام الليل. نعم، موجود في الأصل في متن البلوغ، في السبل ذا صلى يعني حتى السبل يمكن ما استقصى يعني كان ذكره بطوله في السبل. اقرا اللي عندك يا ترى. وجه قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك، وأمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية: وأنا أول المسلمين، ثم يقول ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر إلا أنت، واهدني بأحسن الأعمال، فلا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعالى. المهم انه استفتاح عظيم مشتمل على معاني جديده وعظيمه، لكنه فيما يظهر كما جاء في الروايه انه مناسب لقيام الليل، اما الفريضه فاستكته يسيره بقدر ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لابي هريره، وبقدر الاستفتاح المشهور الذي كان عمر يجهر به واشتهر عند الصحابة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. نعم يا محمد. صلى الله عليكم. قوله إن ذلك في صلاة الليل، الشيخ بن باز في حاشيته يقول ذكر بن باز اي نعم في حاشيته البلوغ، قال يعني لم يقف عليه في صحيح مسلم، وكذلك الصنعاني نبه على هذا، إنما ذكرها في قيام الليل فقط، أما في الرواية ليس فيها إن ذلك في صلاة الليل. ذكرها إيش؟ قال: وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. نبه الشيخ بن باز إن ذلك وهم، ليس ذلك في صحيح مسلم. وإنما الذي فيه بدون ليس في هذه الرواية. لا، قيام الليل وش؟ قيام الليل، إن في باب قيام الليل فقط. ها؟ ذكرها في باب قيام الليل. والتبويب يظهر أنه من النووي رحمه الله. نعم الأمر سهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث هو أصح حديث ورد في استفتاح في الصلاة، صلاة الفريضة، هذا أصح الحديث، وهو متضمن لسؤال وجواب محدد، ففي تحديد الوقت والصفة واللفظ. أرأيت سكوتك؟ ما تقول؟ وذكر الاستفتاح. فهذا الاستفتاح نوع من الدعاء، يعني دعاء محض، دعاء محض. الاستفتاح المتقدم في حديث علي مشتمل على أدعية وثناء وتمجيد لله، والاستفتاح المشهور المتمحض للتمجيد والتحميد والتسبيح لله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر. ولهذا يقول ابن تيمية ما معناه إن حديث أبي هريرة هو أصح ما جاء في الاستفتاح، وحديث أبي سعيد في استفتاح عمر يعني إنه أفضل، يعني لأنه ذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. وأمام هذا التنوع ينبغي للمصلي أن ينوع، فهذه من العبادات التي وردت على وجوب وعلى أنواع، فينوع الإنسان تارة يدعو يستفتح بما في حديث أبي هريرة، وتارة يستفتح بما في حديث أبي سعيد، وتارة يستفتح بحديث علي رضي الله عنه إذا كان يعني فيه طول كما ذكرت، والأمر محتمل، يعني الرواية محتمل أنه في قيام الليل مناسب، كما كان في قيام الليل استفتح استفتاح، يعني استفتاحات أخرى غير هذا. وإن استفتح بما في حديث علي في الفريضة فله ذلك، لأنه كما سمعتم يعني الحديث فيه أصله فيه إطلاق. نعم نعم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، ها؟ عند من؟ ها؟ ينظر فيه. نعم. بعد يا محمد. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا النوع الثالث من أنواع الاستفتاح جاء من حديث أبي سعيد مرفوعا، من حديث عمر موقوف عليه، ولكن ورد أن عمر كان يجهر به في الصلاة ويسمعه الناس يعلمهم إياه. وهو كما تقدم يعني استفتاح مناسب لافتتاح الصلاة، فإنه بضميمته إلى التكبير يجمع الكلمات، كلمات الذكر التي جاءت بالحث والترغيب فيها وعليها النصوص: سبحانك الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فإذا ضممت هذا الاستفتاح إلى تكبيرة الإحرام اجتمعت فيها أو تحقق منها من هذا المجموع هذه الكلمات: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله. فاجتمع فيها الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وهذا موجب، يعني هذا هو الموجب يعني لترجيحه من جهة المعنى، والله أعلم. ايش تعليق البسام على الحديث الأخير؟ ايه البسام قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. أولا، هذا أحد أنواع استفتاحات الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستفتح به ويجهر به ليعلمه الناس، فهو في حكم المرفوع. قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. ثانيا، سبحانك اللهم أنزهك عما لا يليق بك وبجلالك يا رب، وما تستحقه من التنزيه عن النقص والعيب، ونصب سبحانك وبحمدك، تبارك اسمك. شرح الحديث. قال السابع: قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى هذا الاستفتاح، أنا أذهب إلى هذا الاستفتاح، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة ما فعل ذلك عمر وأقره المسلمون. قال المجد وغيره: اختاره أبو بكر وابن مسعود. واختيار هؤلاء اختاره أبو بكر نعم صديق وابن مسعود وعمر واختيار هؤلاء وجهر عمر به يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. ثامنا، يجوز الاستفتاح بكل ما ورد وثبت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا. والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة، كل نوع منها على حدته، ولا يستحب الجمع بينها. تاسعا، الاستعاذة بالله تعالى في الصلاة سنة مندوب إليها عند الجمهور. قال النووي: اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة، وهو مقدمة للقراءة. هو مأخوذ من فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعناها عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. قال الشيخ تقي الدين: التعوذ عند أول كل قراءة من الشيطان الرجيم. عاشرا، أعوذ في الحقيقة إذا أراد الإنسان يعني قصد التلاوة كما في الصلاة أو خارج الصلاة يريد أن يتلو قدرا من القرآن، أما عند الاستشهاد بالآيات فلا يشرع التعوذ، فقد كان الرسول يذكر بعض الآيات في حديثه، وكذلك الصحابة وأهل العلم، ولم يكونوا يلتزمون التعوذ عند قراءة أي آية، كما يفعله كثير من الناس في هذا. ففي الخطبة وفي التحدث لا يشرع أن تتعود، عند كل ما تريد تقرأ آية تتعود، إنما إذا أراد الإنسان تلاوة في القرآن أو في الصلاة كما في تلاوة الفاتحة يفتتح بالتعود. نعم. ها؟ وكذلك الباب العصر شيء محدث. لقوله من همزه ونفخه ونفثه، من همزه نوع من الجنون. إيش؟ من همزه نوع من الجنون والصلاع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقلهم، نفثهم هو السحر المذموم. قال ابن القيم عند قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، قال هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، فهو مرتبة بين النفخ والتفل. أخيرا نفخه الكبر، لأنه ينفخ في الإنسان بوسوسته فيعظم في عين نفسه ويحقر غيره عنده فتزداد عظمته وكبرياؤه. انتهى. أحسن الله إليك. لو جمع بين حديث أبو هريرة وعمر الاستفتاء، والله ينبغي الاقتصار على واحد. الرسول لما علم أبو هريرة أخبره بواحد. الله أعلم. وان هذا يشبه جنس دعاء وذاك جنس ذكر، لا باس اقول ولو كان العباده ب اقول ما هو بالراي. نعم. يكفي واحد. وعمر لما جهر به ما اضاف اليه شيء، والرسول لما اخبر ابا هريره ما اضاف اليه. نعم. من المسلمين، لعل هذه أنسب. نعم. فهي في حق الرسول يعني متحققة، وأنا أول المسلمين، ومناسبة للآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن قال أول المسلمين لا يريد الأولية المطلقة والتقدم على الآخرين، بل يريد التعبير عن مبادرته ولا يريد يعني دون نظر إلى الآخرين. أنا أول، ولا تكونوا أعوذ بالله ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب. فالأمر واسع، إن قال أول وإن قال من. لفظ الحديث أحسن الله إليكم وأنا من المسلمين، ولا آية فيها أول المسلمين. نعم. بعد انتهى يا محمد. انتهى. أحسن الله.